سم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب البر والصلة من كتاب الجامع، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث دليل على وجوب رضا الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضاة الله، والثاني فيه سخطه، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، كما في حديث ابن عمرو أنه جاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني قد هاجرت. قال: هل لك أهل باليمن؟ فقال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. وفي إسناده مختلف فيه. وشاهد الحديث السابق: حي والداه؟ قال: نعم. قال: فيما فجاهد. ولا شك أن بر الوالدين واجب ومؤكد ومتعين، والجهاد قد يكون متعين وقد لا يكون متعين، بل من فروض الكفايات، وقد يكون مندوبا إليه. نعم. تفضل. نعم. وكذلك غير الجهاد من الواجبات، وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير الحسين، ذكره في الشفاء، والشافعي، فقالوا: يتعين ترك الجهاد إذا لم يرضى الأبوان إلا فرض العين كالصلاة الواجبة، فإنها تقدم وإن لم يرضى بها الوالدان إجماع بالإجماع. يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فروض الأعيان لا يقبل فيها قول أحد كائنا من كان، وفروض الكفايات أمرها أوسع، والمندوبات أوسع. فإذا منعه أبواه عن الصلاة ولا سمع ولا طاعة، منعه أبوه عن التعليم، وفي الأمة من يعلم وتقوم به الكفاية، نقول: لزمك أن تطيع والدك. وقل مثل هذا في من يمنع من التعليم من الجهات الرسمية، إذا كان يتعين عليه التعليم ولا يوجد من يقوم مقامه لا سمع ولا طاعة، وإذا كان لا يتعين عليه وفي البلد من يقوم مقامه ومن فروض الكفايات يلزمه أن يمتثل. نعم. السلام عليك. وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضى الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد، وحمل الأحاديث على المبالغة في حق الوالدين، وأنه يتبع رضاهما فيما لم يكن في ذلك سخط الله، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قلت: الآية إنما هي فيما إذا حمله على الشرك ومثله غيره من الكبائر، وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص فرض العين. وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم، خصص فرض العين لأنه في حالة فرض الكفاية والمسألة مفترضة في أنه يوجد من يكفي، صار في حقه وفي حق غيره ممن دون ذلك سنة. نعم. صلى الله عليك. وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم فحق الأم أقدم، لحديث البخاري: قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك 3 مرات، ثم قال: أبوك. فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب. قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال ما للأب. قال: وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. قلت إليه الإشارة بقوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ومثلها حملته أمه وهنا على وهن. قال القاضي عياض ذهب الجمهور إلى أن الأمة تفضل على الأب في البر، ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا. واختلفوا في الأخ والجد من أحق ببره منهما، فقال القاضي الأكثر الجد، وبه جزم الشافعي، ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب، ثم القرابة من ذوي الرحم، ويقدم منهما والجد باعتبار أن كل منهما يدلي بالأب، هذا أخوه وهذا أبوه، فعلى القول بأن الإخوة يقاسمون الجد في الميراث يتجه مثل هذا الكلام، وإلا على القول المحرر المرجح أن الجد أب وأنه يحجب الأخوة صار حقه مقدم على حقوق الأخوة. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال له سائل: أمرني أبي فنهتني أمي، أمرني أبي فنهتني أمي، فقال مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. أجاب ولا ما أجاب؟ استفاد السائل ولا رجع بجواب بحل ولا ما رجع بحل؟ ها؟ شلون رجع؟ يعني ما سدد القارب، سدد القارب. وعلى كل حال إذا كانت الأم في ذمة الأب فلا شك أن الأب يجمع بين الحقين، لأنه يملك الأمر على الأم، يملك الأمر على الأم، يملك أن يقول لا تنهي عنه ولا أن تجيب. المقصود أن هذه الأمور ينبغي أن تدار بحكمة، والعاقل اللبيب يستطيع أن يخرج من هذه المعارضات، لا سيما مع وجود المشاكل بين الأبوين يكثر مثل هذا التناحس، ويتصدى كل واحد للثاني وينبري له، كل ما قال شيء قال لا الثاني، فيكون الأولاد في حرج عظيم. لكن على المرء أن يسدد ويقارب ويعنى بأمه ولا يعصي أباه ويحقق مصلحة الطرفين. نعم. السلام عليك. ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب، ثم القرابة من ذوي الرحم، ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة. وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه. ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصلت التضرر مع الوالدين، فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره. العلماء يقررون في مثل هذا أن الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فإذا كان لا يستطيع فراقها فلا يجيبها إلى طلبها، لكن عليه أن يتلطف معها ويرفق بها فلا يجيبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر: أطع أباك. عمر رضي الله عنه أمر عبد الله بن ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أطع أباك. والجمهور أهل العلم يقولون: ومن مثل عمر في معرفة المصالح والمفاسد؟ على كل حال هذه المسألة ترجع إلى الابن باعتبار أن أنه قد لا يملك أحيانا إذا استولت المرأة على مشاعره واستولت على تفكيره وتعلق بها تعلقا شديدا خرج عن طاقته صار مما لا يطاق والطاعة بالمعروف. وذلك تقف على هذا والله اللي تشوفه ها هي والله.